السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله الباب السابع في سهر المحبين وخلوتهم بمناجات في سهر المحبين وخلوتهم بمناجات مولاهم الملك الحق المبين. هذا الكتاب كما عرفنا تكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى، فمن الأبواب الاثنى عشر أو نحوها التي عقدها المصنف لهذا الموضوع العظيم الذي هو روح الدين كله، ما يتعلق بآثار المحبة في قيام الليل. فأخبر أن قرة عين المحبين الصلاة، كما هو دأب وكما أخبر قائدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم بأن قرة عيني في الصلاة. لكن هناك خصوصية لصلاة قيام الليل من جهة الانفراد عن المخلوقين والبعد عن مراقبة العالمين والخلو بمحبوبهم الأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يصلحنا جميعا، القائل والسامع ومن يبلغ هذا الكلام. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآية. وهذا واضح في فضل قيام الليل، لكن ما علاقته بالمحبة؟ بينه بقوله وأشرف الطمع طمع أهل الجنة في رؤية مولاهم وقربه وجواره، هذا طمع المحبين. وروى أبو نعيم بإسناده عن حسين بن زياد أنه قال أخذ فضيل بن عياض بيدي. معنى هذه الآثار كثير منها كما تعرفون يعني لم يتشدد في إسنادها، فقال يا حسين ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهذا ثابت، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، بل قد يرى بعض العلماء أنه متواتر. أما ما زاد على ذلك فهذا كلام يعني إن صح عن عياض عن فضيل عفوا رحمه الله فهو معضل، يعني لا يعتبر لا يعد حديثا يعتمد عليه، لكن من باب الرقائق يستأنس به، كقوله صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه، ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري، غدا أقر أعين أحبائي في جناني. وأروي من وجه آخر فيه جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت نفسي بين أعينهم، ربما تحتمل غير هذا الوجه في الضبط. وهذا معناه أن من صدق في محبة الله سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه محبة له فلا ينبغي أن ينام عن الله سبحانه وتعالى في وقت نزوله وهو ينادي العباد ويقول من يدعوني من يدعوني من يسألني من. وهذا الشخص الذي يدعي محبة الله عز وجل نائم عنه. نسأل الله أن يسرنا وأن يصلحنا وأن يتوب علينا. فهذا ليس من علامات المحبة في قوة المحبة، ليس من علامات الصدق في قوة المحبة. وفي الحقيقة يعني كثير من الأبواب يحمل الإنسان هم من أن يتكلم عنها من جهة كونه ليس بأهل من الكلام عنها، لكن عسى أن ينفعنا الله جميعا بتدارس مثل هذا الكلام. قال وروى أبو نعيم بإسناده عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال دخلت على أبي سليمان لعله الداراني فرأيت يبكي فقلت ما يبكيك؟ قال ويحك يا أحمد، إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وأشرف الجليل جل جلاله عليهم وقال بعيني من تلذذ. هذا طبعا من جنس ما تقدم، يعني لا يعد حديثا ثابتا حتى يمضى يوجد له إسناد يعتمد عليه، ولكن يسأنس به في باب الرقائق فقط. وقال: بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي، وإني مطلع عليهم في خلواتهم، أسمع أنينهم وأرى بكاءهم وحنينهم، يا جبريل ينادي فيهم: ما هذا الذي أراه منكم؟ وهل خبركم مخبر أو مخبر أن حبيبا يعذب أحبابه بالنار؟ بل كيف يجمل أن أعذب قوما إذا جنهم الليل غطاهم مثلا تملقوني وتقربا إلي؟ فبي حلفت إذا وردوا القيامة علي أن أسفر لهم عن وجهي وأمنحهم رياض قدسي. وهذا الأثر كما قلنا قد لا يثبت، وإلا فالخوف مطلوب وممدوح، والله عز وجل أثنى به حتى على الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ورويت هذه القصة من وجه آخر عن أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليمان، وفي أولها زيادة: إن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، كيف ينام حبيب عن حبيبه وأنا المطلع عليه؟ إذا قاموا جعلت أبصارهم في قلوبهم فكلموني عن المخاطبة. وذكر الباقي بمعنى ما تقدم مختصرا، وهذا هو الشاهد. وروى أبو نعيم أيضا بإسناده عن ذي النون المصري أنه قال: لو رأيت قلوبهم وقد قام إلى صلاته وقراءته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده القرآن خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يعني المقام بين يدي الله في الدنيا في الصلاة يذكر بالمقام بين يديه للحساب يوم القيامة. ولهذا أطلق الله عز وجل خوف مقام الله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فانخلع قلبه على أحد التفاسير يعني الأقوال في التفسير، فانخلع قلبه وذهب عقله، فقلوبهم في ملكوت السماوات معلقة، وأبدانهم بين يدي الخالق عارية، وهمومهم بالفكر دائمة. وبإسناده عن ذي النون أيضا أنه قال في وصفهم: يتلذذون بكلام الرحمن القرآن، ينوحون به على أنفسهم نوح الحمام، فرحين في خلواتهم لا تفتر لهم جارحة في الخلوات، يعني ينشطون للطاعة في الخلوة لأنهم مخلصون يعبدون الله على المراقبة والمشاهدة، ولا يستريح لهم قدم تحت ستور الظلمات، لأن الإنسان إذا فعل الفعل بحب فإنه يقبل عليه ولا يتعب منه بسهولة ولا يمل منه. سأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يرشدنا وأن يأخذ بأيدينا. ومن طريق إسحاق السلولي أنه قال: حدثتني أم سعيد بن علقمة وكانت طائية قالت: كان بيننا وبين داود الطائي وهو من العباد المشهورين جدار قصير، فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ، ولربما سمعته يقول في جوف الليل: اللهم همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهاد، لا أستطيع أن أنام، وشوقي إلى النظر إليك وضع مني اللذات والشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. قالت: وربما ترنم في السحر بشيء من القرآن، فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعة. قالت: وكان يكون في الدار وحده، وكان لا يصبح أي لا يسرج، يعني لا ينير السراج، لا يشعله، وإنما يعبد الله عز وجل في ظلمة الليل. وروى الحافظ أبو الفرج بإسناده عن الربيع، أبو الفرج يقصد به ابن الجوزي والله أعلم في صفة الصفوة كما أشار إليه المحقق، لو كتاب يقال له صفة الصفوة، بإسناده عن الربيع أنه قال: بت أنا ومحمد بن المنكدر وثابت البناني وهذان من العباد المشهورين عند ريحانة المجنونة بالأيلة مدينة قديمة، فقامت الليلة وهي تقول: قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير، فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضا: لا تأنسن بمن توحشك نظرته. هكذا يبدو لي أن البيت يضبط وإلا انكسر. فتمنعن من التذكار في الظلم واجهد وكد أو كد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. قال: ثم نادت واحزناه وأسل باث، فقلت: مما ذا؟ فقالت: ذهب الظلام بأنسه وبإلفه، ليت الظلام بأنسه يتجدد، يعني أنها تحمل هم انقضاء الليل وقدوم النهار لما تجده من الأنس العظيم بالليل بقيام الليل. والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى والخلوة به. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن المطرف ابن أبي بكر الهذلي أنه قال: كانت عجوز في عبد القيس متعبدة، فكانت إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت إلى المحراب وكانت تقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه، يعني لا أمل من عبادة محبوبه الأعظم. وسئل بعض العارفين عن حاله فأنشد: من لم يبت والحب حشو فؤاده، أو حشوة على الظرفية، لم يدري كيف تفتت الأكباد. وهنا ضبطها تفتت الأكباد يمكن. وروينا من طريق الحسن بن علي، يعني يقول لا يعرف حال المحب إلا المحب. وروينا من طريق الحسن بن علي بن يحيى بن سلام أنه قال: قيل ليحيى بن معاذ: يروى عن رجل من أهل الخير وكان قد أدرك الأوزاعية وسفيان أنه سئل: متى تقع الفراسة على الغائب؟ يعني متى يكون الشخص له يعني شيء من الفراسة ويعني الإلهام في هذا الباب؟ قال: إذا كان محبا لما أحب الله مبغضا لما أبغض الله وقعت فراسته على الغائب. فقال يحيى شعرا: كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف، إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف. هكذا ضبطه. صاحب الحب حزين قلبه دائم الغصة مغموم دنف، همه يعني كالمريض يكون يظهر عليه آثار الشوق والمحبة. تظهر عليه آثار الشوق والمحبة فكأنه مريض. قال: همه في الله لا في غيره ذاهب العقل وبالله كلف، كلف بالشيء هو المولع به المهتم به. أشعث الرأس خميص بطنه، خميص البطن يعني مثل لاصق البطن هكذا غائرها من الصيام ومن التعبد ومن البعد عن كثار من الطعام، صلى الله عليه وسلمنا جميعا. أصفر الوجه وفي الطرف ذرف، يعني دموع من سالة الدموع. دائم التذكار من حب الذي حبه غاية غايات الشرف، فإذا أمعن في الحب له وعلاه الشوق مما قد كشف وكشف، باشر المحراب يشكو بثه وأمام الله مولاه وقف. هذا هو الشهد. قائم قدامه منتصبا لهجا يتلو بآيات الصحف، راكعا طورا وطورا ساجدا، باكيا والدمع في الأرض يكف، يعني ينسكب. أورد القلب على حب الذي فيه حب الله حقا فعرف أو فعرف. ثم جالت كفه في شجر ينبت الحب فسمى واقتطف، إن ذا الحب لمن يعنى به لا بدار ذات لهو وطرف أو طرف، طرف يقصد يعني لا في الدنيا، يعني لا ولا الفردوس لا يألفها، لا ولا الحوراء من فوق غرف. وهذا طبعا على طريقة بعض المصوفة قد سبق التعليق عليه. وروى أبو موسى المديني بإسناد عن أبي محمد عبد الله بن عروة وقال: انشدني بعض الناس: تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته، وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يصفون بالليل أقدامهم، وعين مهيمن ترعاهم. هذا هو الشاهد. فطورا يناجونه سجدا، ويبكون طورا خطاياهم، إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، يعني يتذكرون ذنوبهم. وإن يسكن الخوف لاذوا به، وباحوا إليه بشكواهم. ومكتوب هنا وأصبحوا في أكثر من نسخة، لعله أضحوا لأن أصبحوا ينكسر بها الوزن، أصبحوا ما يسمى وأضحوا، لعله أضحوا صياما على جهدهم، يعني على رغم هذا التعب من الليل مع ذلك أصبحوا صائمين. ما هو السر؟ قال: تبارك من هو قواهم بتقوية الله لهم، هم القوم أعطوا مليك الملوك صدق القلوب فوالاهم، هم المتبون بنياتهم. هذا هو السبب، يعني أنهم صدقوا فوفقهم الله عز وجل. أرادوا رضاه فأعطاهم وأسكنهم في فراديسه وأعلى المنازل بوأهم فنالوا المراد وفازوا به فطوبى لهم ثم طوبى هم. وأخيرا قال قرأت بخط عبد الله بن أحمد بن صابر السلمي أنه قال انشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عقيل الشهرزوري لبعضهم قليل العزاء كثير الندم طويل النحيب على ما اجترم جرى دمعه فبكى جفنه فصار البكاء بدمع ودم يخاف البيات بهجم الممات وفقد الحياة بضر السقم ويخفي محبة رب العلا فتظهر أنفاسه مكتتم وأسبل من طرفه عبرة على الصحن من خده فانسجم بكى يعني دموعه على خده وبات محارب محرابه هكذا عندي ولما تزل قدم عن قدم وهذا هو الشاهد فلما تفتت أحشاؤه من الشوق رق عليه الألم في بعض النسخ وفي نسخ رقى لكن لا يلتزم بها الوزن لعله ويحتمل رقى وكم ليلة رام فيها المنام فصاح به حبه لا تنم كيف تنام عن حبيبك وناح على جسد ناحل أطال النحول به فانهدم يعني من شدة الصيام والعبادة أحل جسمه أناب إلى الله مستغفرا فصار له من أعز الخدم أي من أعلى العباد مثلا منزلة ولكن إطلاق الخدمة على العبادة يعني مصطلح أو طريقة يعبر بها يعني أهل التصوف ومن دناهم. الله أعلم وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.